بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي المحاضرة السابعة في هذه المادة، مادة عقود المعاوضات المالية. وكان آخر ما تكلمنا عنه في المحاضرة السابقة الشروط في البيع، ولم نستكمل الحديث عنها. بقي مسائل وعدت بأن أتحدث عنها في هذه المحاضرة. من المسائل التي يذكرها الفقهاء في هذا الباب، أعني باب الشروط في البيع، مسألة البيع بشرط البراءة من كل عيب مجهول. البيع بشرط البراءة من كل عيب مجهول، كأن يقول البائع المشتري: أبيعك بشرط ألا تطالبني بعد إتمام البيع بأي شيء، حتى لو وجدت في السلعة عيبا. ومن ذلك قول بعضهم عند بيع السيارة مثلا: أبيعك كومة حديد مثلا، أو أبيعك الحاضر الناظر، أو أي عبارة بهذا المعنى، يعني أن البائع يشترط على المشتري أنه بريء من كل عيب. ما حكم هذا العمل؟ هل هذا العمل يجوز شرعا؟ نحن الآن ندرس هذه المادة، مادة عقود المعاوضات المالية، نجد أن مثل هذه الشروط موجودة، خاصة في يعني السوق المزايدة في الحراج نجد مثل هذه الشروط. هل هذه الشروط صحيحة؟ وهل يعفى البائع من المسؤولية عندما يجد المشتري عيبا في تلك السلعة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، والذي عليه كثير من المحققين من أهل العلم أن البائع إذا كان عالما بالعيب فللمشتري الرد بكل حال، ولا ينفع البائع اشتراطه على المشتري براءته من كل عيب. هذا إذا كان البائع عالما بالعيب. أما إذا كان البائع غير عالم بالعيب فإن الشرط صحيح، ويبرأ البائع باشتراطه لهذا الشرط. هذا هو القول الصحيح في المسألة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. أعيد القول مرة أخرى، أقول: إذا كان البائع عالما بالعيب فإن اشتراطه لهذا الشرط لا يبرئه ولا يعفيه من المسؤولية. أما إذا كان البائع غير عالم بهذا العيب فإن اشتراطه لهذا الشرط صحيح ويبرأ من كل عيب. كيف يكون البائع غير عالم؟ نعم، أحيانا بعض الناس قد يكون يبيع ويشتري بسرعة، فهو قد اشترى سيارة ويريد أن يبيعها مباشرة ولا يعلم هل فيها عيوب أم لا، فيشترط على المشتري أنها البراءة من كل عيب مجهول، فهذا الشرط ينفعه. لكن لو كان يعلم بعيب في هذه السيارة فإن هذا الشرط لا ينفعه ولا يبرأ من ذلك العيب. قال ابن تيمية رحمه الله: إن الصحيح هو الذي قضى به الصحابة وعليه أكثر أهل العلم، أنه إذا لم يكن علم بالعيب فلا رد للمشتري، لكن إن ادعى علمه به فأنكر البائع حلف على أنه لم يعلم فإنك لا قضي عليه. وقال ابن القيم: الصحيح ما جاء عن الصحابة في هذا. طيب، ما الذي جاء عن الصحابة الذي أشار له ابن تيمية وابن القيم؟ يشيرون يعني بعض أن شيئا وقع في عهد الصحابة رضي الله عنهم. نعم، نقول إنه وقع في قصة بيع زيد بن ثابت. عبد الله بن عمر رضي الله عنه باع زيد بن ثابت، عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت عبدا بشرط البراءة من كل عيب ب800 درهم، فأصاب به زيد عيبا فأراد أن يرده على ابن عمر فلم يقبل، فترافع إلى عثمان رضي الله عنه، فقال عثمان لابن عمر: تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ قال: لا. فرده عليه. فهنا ابن عمر اشترط على زيد البراءة من كل عيب، وقبل زيد بهذا الشرط، لكن زيدا وجد به عيبا فأراد أن يرده على ابن عمر فأبى. لما ترافع إلى عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه أراد أن يحلف ابن عمر: أتحلف أنك لا تعلم بأن به عيب؟ فابن عمر رفض أن يحلف، فحكم عليه، قضى عليه بالنكول، فدل هذا على أن البائع إذا كان يعلم بهذا العيب فإن هذا الشرط لا ينفعه ولا يعفيه من المسؤولية، لكن لو كان لا يعلم فإن هذا ينفعه. طيب، من أين استفدنا هذا؟ استفدنا ذلك من اتفاق عثمان وزيد، نعم اتفاق ابن عمر وزيد على هذا الشرط ابتداء، فإن ابن عمر اشترط على زيد البراءة من كل عيب ورضي بذلك زيد في ابتداء الأمر. هذا يدل على أن اشتراط البراءة من كل عيب أنه أمر معروف عند الصحابة وأنه لا بأس به، لكن إذا وجد المشتري عيبا بالسلعة فإن هذا الشرط لا ينفعه، بدليل أن زيدا وعثمان اتفق على هذا، على أن البائع إذا علم بالعيب لم ينفعه شرط البراءة. طيب، كيف نتحقق من كون المشتري البائع يعلم بهذا العيب أو لا يعلم؟ قد يقول قائل كون البائع يعلم بهذا العيب أو لا يعلم هذا أمر باطني متعلق ب يعني القلب، فكيف نعرف أن هذا البائع يعلم بهذا العيب أو لا يعلم به؟ الجواب يحلف إذا لم يكن هناك بينة من شهود أو قرائن أو نحو ذلك، فليس أمامنا إلا تحليف البائع، فيحلف بأنه لما باعه ليس به عيب كما حلف عثمان بن عمر. فإن حلف فإن المشتري لا يملك رد المبيع، وإن لم يحلف فإنه ترد السلعة على البائع كما رد عثمان العبد على ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنهما لما رد عثمان العبد عليه باعه بألف درهم، مع أنه كان قد باعه زيد بن ثابت بثمانمائة درهم، لكن لما رد عليه العبد باعه بربح، باعه بألف درهم. ربما أن ابن عمر رضي الله عنهما أنه تبرع عن الحلف، معلوم أن السلف كانوا يتبرعون عن الأيمان وإن كانوا صادقين، لكن أمام القضاء أمام عثمان رضي الله عنه إذا امتنع عن الحلف فإنه يقضي عليه بالنكول بغض النظر عن السبب الذي جعله يمتنع عن الحلف. خلاصة الكلام في هذه المسألة أن القول الراجح في اشتراط البيع بشرط البراءة من كل عيب مجهول أنه إذا كان البائع يعلم بهذا العيب فإن هذا الشرط لا ينفعه، وأن للمشتري أن يرد السلعة بمقتضى خيار العيب. أما إذا كان البائع لا يعلم بهذا العيب فإن هذا الشرط ينفعه. أيضا مما يذكره الفقهاء في هذا الباب مسألة تعليق البيع بشرط، كأن يقول بعتك إن جئتني بكذا، أو بعتك إن رضي أبي، أو بعتك على مشورة فلان من الناس. البيع المعلق هل يصح أو لا يصح؟ أيضا هذا محل خلاف بين الفقهاء، فمن الفقهاء من قال إنه لا يصح البيع في هذه الحال لأن مقتضى البيع هو نقل الملك حال التبايع وهذا الشرط يمنعه، ولكن القول الصحيح الذي عليه كثير من المحققين من أهل العلم أنه لا بأس بذلك وأن البيع صحيح، إذ ليس هناك دليل يمنع من صحة البيع في هذه الحال، والأصل في المعاملات الحل والإباحة وفي الشروط اللزوم والصحة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله ليس في الأدلة الشرعية ولا القواعد الفقهية ما يمنع من تعليق البيع بالشرط، والحق جوازه، فإن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا لم يتضمن واحدا من الأمرين، فالصواب جواز هذا العقد. قال وهو اختيار شيخنا، يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. إذن الصواب أنه يصح البيع المعلق، فالبيع إذا المعلق نقول من الفقهاء من منعه، والصحيح أنه لا بأس به وأنه يصح البيع المعلق. بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن الشروط في البيع. ننتقل بعد ذلك إلى باب جديد نبتدئ الحديث به، وسوف نستكمل إن شاء الله تعالى الحديث عن مسائله وأحكامه في المحاضرة القادمة، لكننا نبتدئ الحديث بحسب ما يتسع له وقت هذه المحاضرة. هذا الباب هو الخيار في البيع، الخيار في البيع. نبدأ أولا بتعريف الخيار. ما هو الخيار؟ الخيار اسم مصدر من اختار، وعندما نقول اسم مصدر ولن نقول مصدر، ما الفرق بين المصدر وبين اسم المصدر؟ المصدر هو ما تضمن، طبعا هذه فائدة، هذه للفائدة يعني أقول استطرادا، المصدر هو ما تضمن معنى الفعل بحروفه، بينما اسم المصدر ما تضمن معنى الفعل دون حروفه. فمثلا اختار المصدر اختيارا واسم المصدر خيارا، توضأ المصدر توضؤا واسم المصدر وضوءا، تسحر المصدر تسحرا واسم المصدر تسحرا. فإذن الخيار اسم مصدر وليس مصدرا من اختار، أي طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ. وينقسم الخيار باعتبار أسبابه إلى عدة أقسام، سنذكر ثمانية أقسام، وربما أن بعض هذه الأقسام يعني نرجح أنه لا خيار فيها. نبدأ أولا بالقسم الأول وهو خيار المجلس. خيار المجلس، والأصل فيه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعدما تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. خرجه البخاري ومسلم. وأيضا في لفظ: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهم في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. ففي هذا الحديث أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخيار للمتبايعين ما دام في مكان التبايع ولم يتفرقا بأبدانهما، ولهذا قال: فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. هذا النوع من الخيارات يسميه الفقهاء بخيار المجلس. خيار المجلس، والمجلس هو موضع الجلوس، والمراد به هنا مكان التبايع، فيثبت لكل من البائع والمشتري الخيار في مكان التبايع في إمضاء البيع أو فسخه ما دام باقيين في ذلك المكان، سواء كان مكان التبايع مجلسا أو كان سوقا أو كان سيارة أو طائرة أو سفينة أو غير ذلك. فما دام أن البائع والمشتري في هذا المكان فلكل واحد منهما الخيار في إمضاء ذلك البيع أو الفسخ. إذا تفرق بالأبدان من مكان التبايع لزم البيع. قال ابن القيم رحمه الله في بيان الحكمة من إثبات الشارع لخيار المجلس، قال: في إثبات الشارع خيار المجلس في البيع حكمة ومصلحة للمتعاقدين، وليحصل تمام الرضا الذي شرطه الله تعالى بقوله: عن تراض منكم، فإن العقد يقع بغتة من غير ترو ولا نظر في القيمة، فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة أن يجعل للعقد حرما يتروى فيه المتبايعان ويعيدان النظر ويستدرك كل واحد منهما، فلكل من المتبايعين الخيار بموجب هذا الحديث الشريف ما لم يتفرقا بأبدانهما من مكان التبايع. ما لم يتفرقا بأبدانهما من مكان التبايع. البيع يقع أحيانا بغتة، شخص يقول لآخر: تشتري مني هذه السلعة، ومن المعلوم أن مثل هذه يعني الأشياء التي تقع مباغتة أو مفاجئة تحتاج إلى شيء من التروي والنظر، ربما أحيانا يكون الإنسان متعلقا بالسلعة شغوفا بها، فإذا اشتراها قلت رغبته فيها. هذا أمر واقع ومشاهد، نجد بعض الناس يتعلق بالشيء فإذا اشتراه قلت رغبته فيه، فحتى يعني يجعل الإنسان فرصة للتروي وللنظر وأيضا لأجل هذا المعنى أثبت له خيار المجلس، يعني جعل له خيار المجلس ما دام في مكان التبايع له الحق في أن لا يمضي ذلك العقد، سواء كان بائعا أو مشتريا سواء كان بائعا أو مشتريا. لكن عندما يحصل التفرق بالأبدان مكان التبايع هنا يكون البيع لازما. طيب عندما يحصل التفرق يكون البيع لازما، ما المقصود بالتفرق هنا؟ التفرق المقصود به التفرق بالأبدان. وحقيقة التفرق بالأبدان الذي يلزم به البيع وينقضي به زمن خيار المجلس هو يرجع للعرف، ما عده الناس في عرفهم تفرقا كان كذلك وما لا فلا. وهذا في الحقيقة مما يختلف باختلاف الأزمان، ومما يختلف أيضا باختلاف البلدان. ومما ذكره الفقهاء في هذا أن المتبايعين إذا كان في دار كبيرة فذات غرف فالتفرق يحصل بالمفارقة من غرفة إلى غرفة أخرى، وإذا كان في مكان واسع كسوق أو صحراء مثلا فالتفرق يحصل بأن يمشي أحدهما مستدبرا الآخر خطوات. في وقتنا الحاضر إذا كان التبايع عن طريق الهاتف مثلا فالتفرق يحصل بإغلاق سماعة الهاتف، إذا كان التبايع عن طريق الشبكة العالمية الانترنت فيكون التفرق بانقطاع الاتصال بينهما، وهكذا. قد تطول مدة زمن خيار المجلس كما لو كان مثلا في طائرة وتبايع في الطائرة وكان في مقعدين متجاورين، وكانت هذه الرحلة على الطائرة تستغرق ساعات طويلة، فإن زمن خيار المجلس هنا يطول ويمتد طوال تلك الرحلة. ثم أيضا كما لو تبايع ونام في المكان نفسه فإن خيار مجلس باق حتى يتفرق بأبدانهما ولا يقطعه النوم. وتحرم الفرقة من مكان التبايع بقصد الإلزام بالبيع، يعني يحرم أن أحد المتبايعين يذهب من مكان التبايع مباشرة لأجل أن يلزم صاحبه بهذا العقد، هذا لا يجوز. قد ورد النهي عنه في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. أخرجه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن، ومعناه لا يحل أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع. روي عن ابن عمر، بل جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه، فكيف نوفق بين هذا وبين ما ذكرناه من أنه لا يجوز للإنسان أن يفارق صاحبه بقصد إلزامه بالبيع؟ نقول أن هذا محمول على أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يبلغه النهي، وإلا فهو رضي الله عنه من أشد الصحابة تمسكا بالسنة، لكن كما قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسقطات خيار المجلس، بما يسقط خيار المجلس أو بما يبطل خيار المجلس. أولا التفرق بالأبدان وتكلمنا عنه، إذا حصل التفرق بالأبدان انتهى وانقضى زمن خيار المجلس. ثانيا موت أحد المتعاقدين، وذلك لأن الموت فرقة عظيمة وهي أعظم من تفرق الأحياء بالأبدان، فالموت لا شك أن فيه مفارقة الروح للجسد وهذا من أعظم ما يكون من الفرقة، ولذلك فإنه ينقضي زمن خيار المجلس بموت أحد المتعاقدين. لو أن شخصا باع آخر مثلا سيارة أو بيتا ثم إنه مات البائع أو المشتري فإن البيع يلزم، فإن البيع يكون لازما لأنه انقضى زمن خيار المجلس بهذه الفرقة العظيمة. الأمر الثالث أن يتفق المتبايعان بأن يتبايعا على ألا خيار بينهما أو يتفقا على إسقاطه بعد العقد، كما يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. فإذا كان شخص يعرف من صاحبه أنه كثير التردد فقال تبيعني سلعته، قال سوف أبيعك بشرط ألا خيار بيننا، يعني ما يكون في خيار مجلس بيننا، فلا بأس بذلك وبذلك يسقط خيار مجلس. أو يتبايع ثم يتفق على إسقاط خيار المجلس، كما مثلا لو كان في مكان ويعني مدة بقائهما في هذا المكان ربما تطول ف اتفق على أن يسقط خيار مجلس فلا بأس بذلك، لأن الحق لهما، فإذا اتفق على إسقاطه سقط. هذه هي أبرز المسائل والأحكام المتعلقة بخيار المجلس. القسم الثاني من أقسام الخيار خيار الشرط. خيار الشرط معناه أن يشترط المتعاقدان أو أحدهما الخيار مدة معلومة، وذلك كأن يبيع شخص آخر سلعة ويقول البائع للمشتري: أنا أشترط أن لي الخيار لمدة 3 أيام، أو أن المشتري هو الذي يشترط ذلك، أو أن البائع والمشتري يشترطان ذلك. فهذا يسميه الفقهاء بخيار الشرط، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. ولكن هنا لا بد من تحديد مدة الخيار، لا بد أن تحدد مدة الخيار بمدة معلومة، فلا يصح الخيار إلى مدة مجهولة. لكن لو أطلق الخيار من غير تحديد مدة، كما لو قال البائع: بعتك هذه السلعة بشرط أن لي الخيار، وسكت من غير أن يحددها بمدة معينة، أو أن المشتري قال: اشتريت بشرط أن لي الخيار، ولم يحدد ذلك بمدة معينة، فإنه يبطل زمن خيار المجلس، يبطل ذلك الخيار عند جمهور الفقهاء. وقال بعضهم إنه يصح الخيار في هذه الحال ويتحدد ب3 أيام، وهذا هو القول الراجح، وهو الذي عليه كثير من المحققين من العلم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: إن أطلق الخيار ولم يؤقته بمدة توجه أن يثبت 3، يعني 3 أيام، لخبر حبان بن منقذ رضي الله عنه، وكان بلسانه لوثة، وكان لا يزال يغبن في البيوع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابه، يعني لا خديعة، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها 3 ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فردد. خرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي، وأصله في الصحيحين. وجاء في صحيح مسلم: فكان إذا بايع يقول لا خيابه بالياء. قال النووي: وكان الرجل، يعني حبان بن منقذ، الثغ، فكان يقول هكذا لا خيابه، ولا يمكنه أن يقول لا خلابه. ومعنى لا خلابه يعني لا خديعة، أي لا يحل لك خديعتي، ولا يلزمني خديعتك، لا تلزمني خديعتك لي. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار ل3 أيام مع كل سلعة يشتريها بموجب هذا القول، بقوله لا خلابه، فدل ذلك على أن الخيار إذا أطلق فإنه يتحدد ب3 أيام. أيضا مما يذكره الفقهاء في هذا أنه لا يجوز اشتراط خيار الشرط لأجل التحايل على الانتفاع بالقرض. مثال ذلك: أن يبيع رجل على آخر سيارته ب20,000 ريال مثلا، ويشترط أن لهما الخيار لمدة 2 شهر، وقد عزما على فسخ البيع في آخر تلك مدة، لكن غرضهما من ذلك هو أن ينتفع المقرض بالثمن وهو 20,000 في هذا المثال، وينتفع المشتري بالسيارة خلال هذه المدة، فهذا العمل محرم لأنه حيلة على الانتفاع بالقرض، كأن المشتري قد أقرض البائع 20,000 وشرط عليه الانتفاع بسيارته خلال هذه المدة. لكن لو أن المشتري لا ينتفع بهذه السلعة خلال مدة الخيار، وإنما أراد المشتري أن يحفظ حقه فقط، فلا بأس بذلك، كما نص على هذا الإمام أحمد وجمع من أهل العلم. بقي عندنا مسألة متعلقة بخيار الشرط، وهي مسألة تصرف أحد المتبايعين في المبيع خلال مدة خيار الشرط، وما يتعلق بذلك من مسائل وأحكام. سوف نستكمل الحديث عن بقية مسائل خيار الشرط في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. نلتقي بكم على خير في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.